وأمر بصيامه. في هذا الحديث العظيم فوائد ووقفات يجب أن لا تغيب عن البال، خاصة والأمة تعيش ما تعيش من ضعف ووهن وذل وتفرق، والأعداء تسومها سوء العذاب تقتيلا وتشريدا وتمزيقا بعد أن تداعت عليها تداعيا أكلت على قصعتها. فأما الوقفة الأولى مع هذا الحديث فهي أن الباطل مهما علا زبده وارتفع دخانه ومهما كانت موازين القوة راجحة في أيدي أصحابه والأمور في الظاهر تسير لصالحهم، إلا أن هذا الباطل واهن مهما نفش وانتفش، وأهله ضعفاء مهما نفخوا وانتفخوا. فذلكم فرعون أطغى الطغاة في عصره الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقتل من قتل من رجال بني إسرائيل، كان هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل الذين حاول إبادتهم واستئصال شأفتهم، رجل تربى في بيته وبماله وتحت رعايته ومشى بين يديه وتحت عينيه ولم يكن أحد أقرب منه إليه، ومع ذلك لم يسلط عليه، إذ ألقى الله عليه محبة منه وصنعه على عينه، فكان هلاك هذا الطاغية على يده وبسببه بعد أن دعاه إلى الله فكذب وعصى. قال الله عن فرعون وجنوده واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال جل ذكره فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكما أخذ الله فرعون وجنوده وأهلكهم، فسيأتي اليوم الذي يأخذ فيه كل من طغى واستكبر وأسرف في الظلم في هذا العصر، الذين أبوا وعصوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وعملوا على حرب الإسلام وطاردوا المسلمين. قال الله جل شأنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال جل ثناؤه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأما الوقفة الثانية مع هذا الحديث العظيم فهي أن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفى بها ويحتفل اليوم الذي ترتفع فيه راية الإسلام ويعلو علم التوحيد، فيوم أن ينتصر الحق ويخذل الباطل يفرح المؤمنون بنصر الله، كما قال سبحانه غلبت الروم، قال سبحانه الإسلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأما الوقفة الثالثة فهي أن من حق الله على عبده كلما تجددت عليه منه نعمة أن يقابلها بالشكر، للمنعم سبحانه. وأفضل الشكر ما كان بالقلب اعترافا وباللسان تحدثا بالجوارح عملا وتطبيقا. وهذا ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام حين صام عاشوراء شكرا لله على نجاته وهلاك عدوه، وفعله نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه امتدادا لذلك الشكر، ويفعله المؤمنون في كل زمان ومكان اقتداء بنبيهم وطلبا للأجر من ربهم. وقد يقول قائل ويتساءل متسائل، إن في الإسلام أيام عظيمة كان فيها للإسلام نصر وعز، كالأيام التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، وكيوم هجرته، وكحادثة الإسراء والمعراج وغيرها. فلماذا لا نصومها أو نحدث فيها من العبادات ما يكون به شكر الله على نعمه فيها؟ فيقال إن الدين يا عباد الله، إن الدين يبنى على التأسي والاستسلام والاتباع، لا على الاستحسان والإحداث والابتداع. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونحن حينما نصوم عاشوراء فإنما نصوم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما شرعه وسنه لنا، لا استحسانا من عند أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الوقفة الرابعة مع قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، ففيه أعظم الدلالة على أن رابطة الإيمان بالله هي أقوى رابطة، وأن صلة الإسلام هي أعظم صلة، وأن نسب الدين هو أوثق النسب. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بتمسكهم بدينهم وثباتهم على الإيمان أولى بموسى وأقرب إليه من اليهود المحرفين لشريعته الناكبين عن طريقته. بل إن أمة الإسلام أحق بكل نبي وأولى به من قومه الذين كذبوه وعصوه. ورسل الله دينهم واحد، جاءوا جميعا بالتوحيد وعبادة الله وحده دون سواه. قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وقال جل ذكره: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولما أهلك الله قوم نوح بالطوفان وفيهم ابنه الكافر، دعا نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء يوم عظيم جليل، وصيامه عمل صالح كبير وسنة نبوية كريمة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم فضل صيام هذا اليوم فقال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولأن الإسلام قد جاء بمخالفة أهل الكتاب، فإن من السنة أيها المسلمون أن يصام مع عاشوراء اليوم الذي قبله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ألا فاقتدوا عباد الله، اقتدوا بنبيكم وصوموا عاشوراء الذي يوافق يوم الأحد إن شاء الله، وخالفوا اليهود بصيام التاسع وهو يوم الغد السبت. وقد يسأل سائل فيقول: كيف نصوم يوم السبت؟ كيف نصوم يوم السبت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه؟ فالجواب أنه لا حرج في صيام يوم السبت، لأن الإنسان سيصومه مقرونا مع الأحد وليس منفردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفق الله الجميع لصيام هذين اليومين، وجعل الله عز وجل صيامهما تكفيرا لسيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء الذي هو مناسبة للشكر والعبادة قد ارتبط عند الشيعة الرافضة بضلالات وخرافات وخزعبلات، وأحدثوا فيه بدعا وأوهاما ومنكرات، واعتادوا فيه على ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان. افتراهم يظلمون فيه خدودهم، ويصيحون ويخمشون وجوههم، ويولولون ويعلو بكاؤهم، ويرتفع عويلهم، ويكثر نحيبهم، ويعذبون أجسادهم، وتسيل منهم الدموع والدماء، ويختلط الرجال والنساء، وربما هتكت العورات وارتكبت الفحشاء. يفعلون ذلك باسم الحزن، باسم الحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وادعاء لحب آل البيت رضوان الله عليهم جميعا. والله يعلم أنهم من أضل الناس فيما يفعلون وأكذبهم فيما يدعون. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه: ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهؤلاء الرافضة يأتون من لغم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين، قتل أبوه علي ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وهو أفضل منه، وكان قتله أي عثمان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى. انتهى كلام شيخ الإسلام. إن هؤلاء الرافضة الذين يدعون حب الحسين وأهل البيت هم والله أشد الناس للصحابة بغضا ولقدرهم تنقصا وبمكانتهم جهلا ولفضيلتهم تضييعا، إذ يكفرونهم هؤلاء الرافضة يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا ويلعنون أشياخهم وأفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيهم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويتهمون اسمعوا ويتهم الرافضة بالزنا أطهرهم الصديقة بنت الصديق عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الرافضة في كل زمان ومكان ألد أعداء أهل السنة وأشد خصومهم، لا يقل عداؤهم عن عداء أخبث خلق الله من اليهود والنصارى. أفعالهم المشينة مع أهل السنة وتخطيطهم لخذلانهم من الشهرة بحيث لا تنكر، ووالله ثم والله ما قامت لليهود أو للنصارى دولة إلا كانوا معهم، إلا كان الرافضة معهم على أهل السنة. والواقع المشاهد في العراق الآن خير دليل. فماذا يا عباد الله، ماذا ينتظر من قوم كفروا الصحابة الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها؟ هل يمكن يا عباد الله، هل يمكن أن نتآخى كما يزعمه البعض؟ هل يمكن أن نتآخى مع من يلعنون، مع من يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما؟ هل نتفق يا عباد الله، هل نتفق مع من يرمون أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بالزنا؟ يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب نسائه إليه، ثم يدعون أنهم يحبون أهل البيت. ألا فما أحراهم، ما أحراهم بقول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترينا في الرافضة يوما أسودا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم اللهم وعليك بجامع أعداء دينك من اليهود والنصارى ومن هاودهم وناصرهم.